못하네. 여러분 못하게 놔두고. 수련이 한. 약간 내려가나 수련이 안 한. 기다려. 기다려. 하여튼 그냥 기다려주시고. 왜 이러세요? 어, 맞아. 카메라 기다려주시고. 어. 그냥 아니다. 제일 맛있는. 기술. 기술. 제일 크다고 하? 제가 제일 크기. 제가 잘쓰다 명화하고. 아까 나 둘 다 하고. 다 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 어떻게 하는 거는 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, 아니, صحوكم الأعين الدكاترة إذا كتبت ضرب وهو يفتر وهو يريد لم يضرب فليدعه لم يضرب إذا هذه هنا اسمنا كده الجواز هذا أهم ما النصف الأول من الكتاب عندما ننتهي من الجواز انتهى الموضوع لكن هذا مهم جدا جدا جدا بل قد يكون اهم من الجواز من النواصب لان لاول مره ترى عاده الشرط واسم يلزم فعلين مهم جدا نبدا انا سابدا لي بس مره جديده كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فبعد الحديث عن النواصب نتحدث عن الجوازم يقول الشيخ والجوازم 18 وهي لم ولم ولما ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن في بعض الطبعات لا تجد من هنا اكتبوها فهي موجودة في جميع النسخ ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا كون وإذا في الشعر خاصة هذا ليس موجودا في بعض النسخ وعلى ذلك يتم العدد عند كونه وكيفما بلا إشكال ولكن في بعض النسخ مكتوب وإذا في الشعر خاصة وهنا يأتي إشكال يعني إذا قلنا وإذا إذا كنا إذا هذا معطوفا على إيش إذا جاءنا معطوفا على اللام يكون العدد 19 وشكر والجوازم 18 إذا كيف نتفصل من هذا الإشكال نتفصل منه بأن نجعل الواو واو عطف وإذا معطوفا على 18 وليس معطوفا على لم ويقول المعنى الآن والجوازم الثمانية عشرة وإذا في الشعر خاصة. سيقول قائل لماذا لم يجعل الشيخ إذا هذا معطوفا على لم كما عطف غيره على لم؟ تقول أراد الشيخ بذلك أن ينبه على أن إذا يختلف عن غيره من الجوازم، فإن كل مما ذكر من الجوازم يجزم في النثر ويجزم في الشعر، أما إذا فإنه لا يجزم إلا في الشعر. هذا مفهوم قوله والجوازم، هذا جمع لجازم، وجازم هذا نعت لمنعوت محذوف، هذا المنعوت إما أن نقدره حرف فنقول حرف جازم. هنا يأتي السؤال كيف تقول حرف جازم ومن هذه الجوازم أسماء؟ لأن من اسم لغير للعاقل، وما اسم لغير العاقل، وماذا وأين اسم للمكان. إذا كيف نقول حرف جازم وبين هذه الكلمات أسماء؟ نقول غلبنا الحروف على الأسماء. ما سر التغليب؟ لأن ما يجزم فعلا واحدا أصله لم، هو أم الباب هنالك، وما يجزم فعلا لم حرف، وما يجزم فعلين أم الباب أصله هو إن، وإن حرف. إذا غلبنا الحروف على الأسماء حرف جازم أو نقدر لفظ لفظ جازم، وإما أن يكون جوازم جمعا لجازمة فيكون نعتا لمنعوت محظوظ تقديره كلمة جازمة أو لفظة جازمة أو أداة جازمة. وهذه الجوازم تنقسم إلى قسمين، ما يجزم فعلا واحدا وهو لم وغيره، وما يجزم فعلا فعلين مضارعين وهو إن وما جرى مجرى. تفهمون هذا؟ تقول لم يضرب جزمت فعلا واحدا، تقول إن يجلس أجلس جزمت فعلين. ما يجزم فعلا واحدا ستة، لم وماذا وألم ولما وألما ولا من أمر وضراء ولا في النهي وضراء. قد يأتي اعتراض من معترض فيقول إذا نظرنا إلى الظاهر سنجد بأن هذه الأدوات ثمانية، لم ولم وألم ولما وألما ولام الأمر نجعله مستقلا ولام الضعاء ولا في النهي ولا في الضعاء، يعني نجعل كل ذلك أربعة. إذا تقول الجوازم ثمانية عشر إذا نظرنا إلى ظاهر، وإذا ما حققنا يعني عند التحقيق سنجدها أربعة، لأن الألم هو أصله لم فالجزم ليس بألم وإنما الجزم باللم، وألم هو لما، الجزم بلما وليس بألم. إذا حققنا نجدها أربعة، ولا في الأمر والضعاء واحد، لأن هذا يرجع إلى إلى إلى إلى إلى مقام المأمور، إن كان أعلى نسميه دعاء، إن كان أدنى نسميه أمرا، وكذلك في النحو. تقول الجواب عن ذلك أننا نظرنا نظرنا ليش تسامحنا أننا تسامحنا في جعلها ستة، لأن لما كانت صورتها تختلف عن صورة ألم، وكانت صورة لما تختلف عن صورة ألم، إذا جعلنا هذا أربعة، ولما كانت سورة لام الأمر متحدة مع سورة لام لام الدعاء جعلهما واحدا. ولما كان سورة لا في النهي متفقة مع سورة لا في الدعاء جعلهما واحدا. إذن بهذا خرجنا بماذا؟ بستة. نأتي على معاني هذه الأدوات، لأن معرفة هذه المعاني هي التي تعيننا على استعمالها. الحرف الأول هو لم، ولم حرف نفي وقلب وجزم. لم حرف حرف جزم نعم، ونفي وقلب. ما معنى حرف جزم؟ أنه يجزم الفعل المضارع. تقول يضرب، هذا مرفوع لتجرده من الناس والجازم. إذا أدخلت عليه لم ينجزم، تقول لم يضرب. ويضرب هذا قبل أن تقول لم عليه كده صار يعني للحال والاستقبال. إذا أدخلت عليه لم صار للماضي. إذا لم هذا يقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. في قولك لم يضرب هو معنى، هو بمنزلة قولك ما ضرب. ولذلك يجوز أن تقول لم يضرب أمسي، ولكن لا يجوز أن تقول يضرب أمسي. هذا لا يجوز، ولكن تقول لم يضرب أمسي. رأيت؟ إذا لم المضارع مع لم مضارع في اللفظ ولكنه في المعنى ماض. ولذلك يسمى حرف قلب من قلب يقلب، قلب هو كذا قلبته، وكذا للحال والاستقبال أتى قلبته إلى المضي. وماذا؟ ونفي يعني ينفي الحدث، يضرب يدل على الحدث وعلى الزمن، أليس كذلك؟ إذا دخل عليه لم نفى الحدث. قولك لم يضرب أنت نفيت الضرب، هذا واضح؟ نأتي على ماذا؟ على لما، هو حرف جزم ونفي وقلب أيضا. تقول لما يضرب، جزمت المضارع بلما. لما يضرب أنت نفيت الحدث، نفيت الضرب. لما يضرب المضارع كان للحال والاستقبال، صيرته للمضي حتى كان، فيكون بمنزلة قولك ما ضرب. سيقول قائل إذا لا فرق بين لم ولما، يقول بينهما فروق، إنهما يتفقان في أمور ويختلفان في أمور. يتفقان فيما ذكرنا، يعني كل منهما حرف، يعني يتفقان في العرفية، ويتفقان في النفي، ويتفقان في الجزم، ويتفقان في القلب، ويتفقان في أن في دخول حمزة الاستفهام على كل منهما الألم ألما، ويتفقان في الاختصاص بالفعل المضارع. ثم بعد ذلك يفترقان في عشر أن لم للنفي المطلق، للنفي المطلق. أنت إذا ما تقول لم يضرب أنت نفيت، نفيت الضرب، ولكن لم تقيد هذا بزمن. لم يضرب، لم يلد ولم يولد أنت نفيت، هنا نفي. لم يلد ولم يولد المولى نفى. إذن هو حرف للنفي المطلق، للنفي المطلق. قد يكون ما نفيته باللام منقطعا، وقد يكون مستمرا، مستمرا في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، هو مستمر. لم يلد ولم يولد هذا مستمر، ولكن تقول لم يكن ثم قام، لم يكن ثم قام، هذا لم يكن هذا مستمر؟ لا، هذا منقطع. لم يكن الزمن الماضي هذا طويل، أنت تقول لم يكن ثم قام. right النفي الذي نفيته باللام انقطع ولا لم ينقطع انقطع تقول دخلت عليه لم فلم يقم ثم قام كل هذا في زمن الماضي هو لنفي المطلق قد يكون منفيه منقطعا وقد يكون مستمرا مثال استمراره قوله تعالى لم يلد ولم يولد ومثال انقطاعه قولك لم يقم ثم قام أما لما فللنفي المستغرق جميع أجزاء الزمن الماضي إلى زمن التكمل فإذا قلت لما يقم فأنا نفيت ماذا؟ القيام في كل ما مر من الزمن إلى زمن التكمل يعني كأني قلت لم يقم في كل ما مر من الزمن مما مضى إلى هذا الوقت الذي أتكلم فيه فهمت هذا؟ إذن هو نفي مقيد بزمن التكلم أما لم فنفي مطلق ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لك أن تقول لما يقم ثم قام ولكن يجوز أن تقول لم يقم ثم قام لماذا؟ لأنك إذا قلت لما يقم معناه أنه لم يقم في كل ما مضى من الزمن إلى زمن التكلم وقولك بعد ذلك ثم قام هذا تناقض هذا تناقض آخره ضرب أوله لأن قولك لما يقم أنك نفيت ضرب القيام عنه في كل ما مضى من الزمن إلى زمن التكلم قولك بعد ذلك ثم قام أنت أثبت القيامة وقد كنت نفيتها ولكن إنما لما كان لم للنفي المطلق جاز أن تقول لم يقم ثم قام لأن نفيه لا يشترط فيه أن يكون متصلا بالحال بزمن التكلم لا قد يكون منقطعا إذن وعلى ذلك يجوز أن تقول لم يقم ثم قام هذا واضح من الفروق بينهما أن منفي لما متوقع حصوله يعني منتظر حصوله يعني مترقب حصوله فأنت إذا قلت لم يذهب زيد إذا قلت لم يذهب زيد أنت نفيت ذهابا ولكن هل ذهاب هذا مترقب لم يدل على ذلك ولكن إذا قلت لما يذهب زيد أنا نفيت ذهابا ودل لما على أنه يترقب ذهابه ينتظر ذهابه حتى كأنك قلت لما كأنك قلت لم يذهب كأنك قلت لم يذهب وسيذهب فهو مترقب الحصول هذا واضح وكيف يقال من الفروق بينهما أن مجزوم لما يجوز حذفه تقول هل ختمت الأجرمية تقول لما هذا نفيت أي شيء أصله لما نختمها وأتت بلما لأنك تتراكم الختم فهمت هذا تتراكم الختم ولكن نفي أين لما هذا حرف جزم أين المجزوم محض هذا جائز مع لما ولكن إذا قلت لم يقول هل ختمت العجومية تقول لم وأنت تقصد لم نختمها هذا غير جائز أولا خطأ في العربية في أنك نفيت مجزوما اللم ومجزوم اللم لا يحذف هذا واضح وثانيا انك لم تاتي بالحق المناسب للمقام المناسب للمقام يعني الحق المناسب للمقام هو لما الذي يدل على ترقب حصول الفعل. هذا من أي شيء؟ من الفروق بينهم. لهذا نقول قد انتهينا لماذا؟ من الحرفين معا، من لم ولما. ننتقل ماذا؟ إلى ألم. ألم هذا هو لم، زيدت ماذا؟ الهمزة. أي همزة؟ همزة الاستفهام. وهمزة الاستفهام هذه ليس الاستفهام هنا ليس على بابه، ليس على بابه، ليس استفهاما حقيقيا، وإنما هو استفهام مجازي. والاستفهام المجازي يكون له معنى، هناك أكثر معنى لماذا؟ للمجاز. ولكن ما هو المقصود هنا؟ التقرير. التقرير ما معنى التقرير؟ يعني حمل المخاطر على الاعتراف، على الإقرار بما بعد لم، بما بعد ألم. فأنا عندما أقول لك ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، هذا استفهام. هل أنا أطلب منك جوابا؟ أي أن أطلب منك أن تعلمني ما لست أعلمه؟ لا. إذا الاستفهام هنا ليس حقيقيا، لأن الاستفهام الحقيقي هو طلب الفهم بأداة من أدوات الاستفهام. يعني أنك لا تعرف شيئا تريد أن تعرفه، ولكن أنا عندما أقول لك ألم أحسن إليك، أنا الذي أحسنت إليك، فأنا أعرف هذا، ولكن عندما أقول ألم أحسن إليك، إذا الاستفهام هنا ليس حقيقيا. أنا أريد أن تقول بنفسك بأنني أحسنت إليك. هذا ما يسمى استفهام، بالاستفهام التقريري، يعني حمل المخاطب، أن تحمل المخاطب ألم يعترف بما بعد ألم. أقول ألم أحسن إليك، تقول بلى أحسنت إلي. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح. الهمزة همزة تقرير، ولم حرف نفي وجزم وقلم. نشرح فعل مضارع مجزوم بأي شيء؟ بألم أو بلم؟ إذا قلنا بألم هذا على سبيل التسامح، على سبيل مسامحة، ولكن عند التحقيق مجزوم بأي شيء؟ بلم. والهمزة همزة استفهام، أليس ذلك؟ ما معنى الاستفهام هنا؟ تقرير. يعني الاستفهام هنا مجازي لا محالة، لأن الاستفهام من الله لا يكون أبدا حقيقيا. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان سيكون، فهو لا يخفى عليه شيء. إذا الاستفهام منه دائما مجاز، ثم تبحث عن المعنى المجازي المناسب للمقام، والمعنى هنا هو التقرير. ولذلك لك أن تقول الهمزة همزة الاستفهام، ولك أن تقول الهمزة همزة التقرير، فتأتي بمعنى المجاز مباشرة. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نوسع صدرك لحمل أعباء الرسالة والنبوة، لحمل علوم الأولين والآخرين، للصبر على أذى الناس؟ فهمت هذا؟ إذن الجزم بأي شيء؟ باللم وليس بألم. ولكن إذا كنا بألم كما قال الشيخ هنا، أنا من باب التسامح، وأهل العلم يتسامحون كثيرا، خصوصا في الكتب التي تقدم للمبتدئين. ألما الهمزة أيضا همزة استفهام، والاستفهام أيضا يكون تقريريا. أقول ألما أحسن إليك، ما معناه؟ يعني في كل ما مضى من الزمن الماضي إلى هذا الزمن الذي أتكلم فيه، ألم يصدر مني إحسان إليك؟ ألم أشرح لك العجلومية؟ ما تقول بلى؟ فإن هذا ألم ما أحسن إليك؟ إلى هذا الوقت الذي أتكلم فيه، تأتي بالفرق بينهما، لأن لم هذا لنفي المطلق، أما لما فلنفي المقيد، بزمن التكلم إذا في كل ما مضى من الزمن الماضي إلى هذا الزمن الذي أتكلم فيه، ألم يصدر مني إحسان لي؟ تقول بلى، تجيب بلى. فإذا قلت نعم أنت نفيت. فيقول هذا إذن ألم أحسن لي؟ الهمزة همزة تقرير، ولنا أن نقول همزة استفهام، ولكن أي استفهام؟ استفهام مجازي. ولكن ما معنى هذا الاستفهام؟ هو التقرير. ما معنى التقرير؟ حمل المخاطب على أن يعترف بما بعد ألم أو بما بعد ألم. هذا واضح؟ بحال نكون قد انتهينا من ألم، نأتي على ماذا؟ على لام الأمر. والأمر هو الطلب من الأعلى للأدنى، من الخالق للمخلوق، من الشيخ للتلميذ، من الوالد للولد، من الرئيس للمرؤوس، من الملك للمملوك. هذا يسمى أمر. أما الدعاء فمن الأدنى للأعلى، من المخلوق للخالق، من التلميذ للشيخ، من الرئيس، من المرؤوس للرئيس. فأيضا هذا من المريد للشيخ، من الولي للقطب. فأيضا هذا من الأدنى للأعلى. هذا يسمى دعاء. دعاء لا يشرط أن يكون من العبد للخالق كما يتصورون، لا، من الأدنى للأعلى يسمى دعاء. فهمتم هذا؟ إذا كان الوالد لولده لتذاكر اللام هنا لام الأمر، ولهذا ليس كثيرا لتذاكر، لا، لام الأمر لا يدخل على الفعل المسلم للمخاطب المعلوم. يقل ذلك، لا أقول لا يقل، ولكن قليل. الكثير أن تأتي بصيغة الأمر مباشرة، ذاكر، كما سبق الكل قلنا بأن الأمر هو مضارع، حذفنا لام الأمر ثم حذفنا التاء. إذا بدأ بأن تقول لهم لتذاكر قل ذاكر، ولكن لام الأمر يدخل كثيرا على ماذا؟ على فعل الغائب. أقول ليذهب، ليرجع. أما المخاطب فهذا يقل استعمال لام الأمر له، يقل، ليس لحنا جائز، ولكنه قليل، لأنه استغني عنه بماذا؟ بفعل الأمر. فإذا كان من ماذا؟ من من من من من من الأدنى للأعلى، كيف نسميه؟ دعاء. أقول لتغفر لي. قلنا هذا قليل، ولكن الكثير يغفر لي. ليذهب والدي، ليذهب شيخي. لم في كل ذلك دعاء لا يشترط، ليس بشرط ان يكون من من من العبد من العبد الى الله. كثيرون يتصورون هذا، ليس كذلك. من الادنى للاعلى، ايا كان هذا الاعلى، ولكن الاعلى الحقيقي هو الله. كل اعلى بعد ذلك صور فقط، مجاز فقط، شك فقط. من باب التساهل وكذا. هذا واضح؟ كذلك لا الناهية، لا تخف، لا تحزن، لا تشرك بالله، لا تقربوا الزنا، كل ذلك لا لا للنحل، يعني من ماذا؟ من الأعلى للأدنى، ولكن كان من الأدنى للأعلى دعاء ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، هذا كيف يسمى؟ أقول لا لا لا تذهب يا شيخ، أي ما هذا دعاء؟ يا لا تذهب يا أميري، وهكذا، فهمت هذا؟ الإنسان إنما كل هذا يسمى دعاء، ولكن لا الذي هو لا النهي أو الدعاء هذا يأتي كثير للمخاطب ويأتي عنده للغالب، تقول لا تذهب، لا يذهب أمر، لا يذهب أمر، هذا للغالب، ولكن لام الأمر والدعاء هذا قليلا ما يأتي للمخاطب، قليل، إذا أردت المخاطب تأتي بصيغة الأمر مباشرة، بدل من أن أقول لتكتب أقول أكتب، ولكن يأتي للغائب كثيرا ليكتب عمرو ليذهب، هذا واضح؟ نأتي على ماذا؟ بهذا نكون قد انتهينا بماذا؟ مما يلزم فعلا مضارعا واحدا، نأتي على ما يلزم فعلين مضارعين وهو إن وما جرى مجرى إن حرف شرط، ما معنى حرف شرط؟ أنه للتعليق الجواب على ماذا؟ على شرط، يعني إذا قلت إن إن إن إن يذهب عمرو أذهب، إن يذهب عمرو أذهب، أنت علقت ذهابك على أي شيء؟ على ذهاب عمرو، إذن إن حرف شرط ماذا يفيد؟ يفيد تعليق الجواب، ولمجرد تعليق الجواب بالشرط يلزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، الأول سبب والثاني مسبب، الأول مقدمة والثاني نتيجة، الثاني فرع عن الأول، فهمت هذا؟ وأدوات الشرط هذه كلها تدخل على الفعل المضارع فقط، أما إن فتدخل على المضارع وتدخل على الماضي، وإذا دخلت على الماضي يكون الماضي في محل جزم، يقول إن قام زيد قمت، جاء بعده الماضي، ولكن الماضي هذا يكون ماضيا في اللفظ ولكن يكون مضارعا في المعنى، يكون مضارعا في المعنى، إذا قلت إن قام زيد قمت إن حرف شرط يلزم الفعلين، وقام فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم، في محل جزم، ولكن لن تجد أداة من أدوات الشرط يأتي بعده فعل الماضي هو إن فقط، أما غيره من أدوات الجزم لابد من أدوات التي تجزم فعلا، تجزم فعلا لابد من أن يأتي بعده فعل مضارع، كما أن الأدوات التي تجزم فعلا واحدا لابد من أن يأتي بعدها الفعل الماضي الفعل المضارع، هذا واضح؟ إن حرف شرط، وما حرف شرط؟ أنه يعلق الجواب بالشرط، أن الأول أن حصول الثاني يترتب على حصول الأول، فيما هذا؟ نأتي على ما، ما اسم ليس حرفا، اسم لغير العاقل، لغير العاقل، ثم ضمن معنى الشرط، ما معنى ضمن معنى الشرط؟ أشرب معنى الشرط، جُعل فيه معنى الشرط، هو اسم لغير العاقل، ثم ضمن معنى الشرط. اسم هو لغير العاقل، من هنا كان اسما. ضمن معنى شرط، من هنا جزم فعلين. اذا كان اسما ما اعرابه؟ ما اعرابه؟ هو اسم مبني. نعم، والاسم المبني اذا لابد له من محل، اليس كذلك؟ ما هذا؟ كيف تعربه؟ كيف تعربه؟ انظر، اذا كان ما بعد، اذا جاء بعد ما يفعل الشرط هذا الذي جزمه ما، ان كان فعلا متعديا، فعلا متعديا يعني انه يصل الى مفعول به، وسوف مفعولا. ما معنى سوف مفعولا؟ انا ذكرت مفعوله، اذا يكون من مبتدا، يكون من لا يكون ما مبتدا، تقول ما تضربه، ما تضربه، اضربه، ما تضربه اضربه، ما لغير العاقل، اليس كذلك؟ يلزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. الفعل الذي جاء بعد ما، اي فعل؟ تضرب. هذا متعدي او لازم؟ متعدي. استوفى مفعوله او لم يستوفيه؟ ما ليس استوفى مفعوله، يعني هل ذكر مفعوله او لم يذكر؟ ذكر. اذا يكون ما الان مبتدا، اسم الشرط لغير العاقل، يلزم فعلا مبني على السكون في محل رفع مبتدا. اذا كان مبتدا اين خبره؟ خلاف بين الدخاء. قال بعضهم خبرهم فعل شرط، قال بعضهم الخبر هو ماذا؟ جملة الشرط، جملة الشرط إذا فعل شرط، قل جملة الشرط يعني مع الضمير فيه. وقال بعضهم خبرهم جملة الجواب، وقال بعضهم خبرهم الجملتان معا. فهمتم هذا؟ هذا إذا استوفى المفعول. وكذلك يعرب مبتدا إذا جاء بعده فعل لازم، فعل لازم. إذا جاء بعده فعل لازم مثل ماذا؟ أقول ما تجلس، أجلس، ما تجلس أجلس، ما هذا؟ مبتدا، لأنه جاء بعده فعل لازم. كأنه قلت ما تجلس عليه أجلس. نفس الكلمة عليه حتى يكون أوضح. ما تجلس عليه، أجلس عليه. إذا ما هنا مبتدا، لماذا؟ لأنه جاء بعده فعل لازم. إذا تقول ما اسم شرط يلزم الفعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدا، أين الخبر؟ جملة الشرط أو جملة الجواب أو الجملتان، كل ما شئت، فقد خلى بكل ذلك بعض النحاة. هذا واضح؟ ولكن إذا جاء بعد ما، إذا جاء بعد ما فعل متعدي لم يستوفي مفعولة، لم يستوفي مفعولة، مثل ما تركب، أركب، أركب، ما تركب أركب، ما كيف تعربه؟ اسم الشرط يلزم فعلين مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، ما تركب أركب، رأيت؟ لأن تركب هذا ركب الشيء، اللي تعدى الى مفعولين اي مفعول بواحد وفعل متعدي، ولحال ذكر مفعوله لم يذكر، اذا لم يستوفي مفعوله، اذا ما عاد يكون مفعولا. ما تركب هذا وزن تحله عليكم انا سأعلم قائم ولا فيه ما تركب تركب هذا وزن نعم. اذا ما إيه؟ اما ان يكون مبتدا واما ان يكون مفعولا به. ماذا يكون مبتدا؟ اذا جاء بعده فعل متعد استوفى مفعولا، اذا يكون مبتدا، او جاء بعده فعل لازم اذا يكون مبتدا. ومتى يكون مفعولا به؟ اذا جاء بعده فعل متعد لم يستوفى مفعولا. ومن هذا ايضا يفيد العموم والاختصار، يفيد العموم والاختصار. ما معنى هذا؟ ركز معي. رايت فيه اختصار وفيه شيء عموم. كيف انت مثلا لولا ما، ليس في ما فقط، ما سنقول في ما الان ستقول مثله في كل ما ياتي من هذا من اسماء الشرط. انت عرفت اذا اردت ان تشترط، ان تشترط على غير العاقل، لولا ما هذا لكان في الشرط طول، لكان في الشرط طول. مثلا انا اريد ان اقول ان اشترط على كل مركوب، على كل مركوب، لولا ما لطال الكلام جدا. لولا ما لقلت ان تركب فرسا او حصانا او حمارا او سياره او دراجه او كذا كذا، واذكر كل ما كل ما يركب ثم اقول اركب. رايت يكون طويلا او لا يكون طويلا، انت لا يمكن ان تستوفي كل ما تركب اصلا، فهمت؟ لكن تركت هذا الطول واعطيته بماذا؟ بالماء. ما تركب اركب. ولذلك يفيد العموم، هو يعم كل غير عاقل. هذا واضح؟ ناتي على ماذا؟ على من؟ من هذا للعاقل؟ ثم ضمن معنى الشرط، ضمن معنى الشرط. ما معنى ضمن معنى الشرط؟ أشرب معنى الشرط. من هنا جزم الفعلين. أقول من يجلس يكرم، من يجلس يكرم. هذه لما تقول من يجلس هنا أنت تقصد همارا، تقصد عاقلا. وإذا قلت ما تركب أركب، تصل هنا غير عاقل. العاقل يكون راكبا لا يكون مركوبا. فهمت هذا؟ إياك أن تكون مركوبا. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ تقول من يجلس يكرم، من للعاقل. ثم ضمن معنى الشر فجزم فعليه، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. كيف يعرب؟ يعرب كما إن كان الفعل الذي جاء بعده فعلا متعديا استوفى مفعولا، إذا يعرب من مبتدا. تقول من من من تضربه أضربه، إذا من هنا مبتدا، اسم الشخص يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أين الخبر؟ جملة الشرط أو جملة الجواب أو الجملتان على خلاف بين النحاة. الفعل بعده هو ماذا؟ تضرب. استوفى مفعولا أو لم يستوفي؟ استوفى. وكذلك يعرب مبتدا اذا جاء بعده فعل لازم مثل من يجلس يكرم يكون مبتدا يعرب مفعولا به اذا جاء اذا كلم بعده فعلا متعديا لم يستوفي مفعولا لم يستوفي مفعولا مثل ماذا أقول من تضرب من تضرب أضرب من تضرب لما أقول من تضربه أقول من تضرب إذا من هذا مفعول مقدم كيف ما هذا ثم في ما من أيضا فيه ما في ما من الاختصار الأمور لأن من هذا يعم جميع العقلاء لولا من هذا لما استطعنا أن نستوفي العقلاء في كلامنا مثلا أنا أريد أن أقول لكم كل واحد منكم كذا أريد أن أشترك عليكم أنتم العقلاء أريد أن أشترك عليكم بأن من يجتهد كذا ولأنه في آخر رمضان يقول قد حصل الملكة النحوية الملكة النحوية فأقول لولا من مثلا لا قلت كذا فلان اسمه زيد أقول إن يجتهد زيد إن يجتهد خالد إن يجتهد عمرو إن يجتهد كذا أذكر أسماء أقول واحدة واحدة يحصل الملكة النحوية هذا توجد هل أنت تصبر علي أن تسمع كل أن تسمع لي في كل ذلك ويأتي الخطيب ويكتب ويقول من يكرم جاره يدخل الجنة لما ذلك لا كتب له أسماء أسماء الحاضرين في المسجد ثم يبدأ كذا إن يكرم خالد جاره وعمر جاره و رأيت كل هذا لا ينتهي رأيت يقول من يكرم جاره يدخل الجنة رأيت من عم العقلاء جميعا فهمت هذا؟ ولذلك يفيد العموم لا تقل بأن هذا كلام الأصولي هذا كلام نهاء أصلا وموجود أيضا عند الأصوليين أيضا لكن هذا كلام النهاء ذكره ابن الجني في الخصائص نأتي على ماذا؟ هل ذكرنا مهما؟ مهما بمنزلة ما؟ مهما بمنزلة كل ما قلناه في ما كل مثله في مهما هو لغير العاقل وإعرابه كإعرابه مهما تركب أركب مهما تركبه أركبه مهما تجلس عليه أجلس هو فهمت هذا؟ نأتي على ماذا؟ إذما إذما بمنزلة إن بمنزلة إن إن حرف أليس كذلك؟ حرف الشرط إذما أيضا حرف الشرط إذا قلت لك إن تجتهد تنجح هو بمنزلة قول لك إذما تجتهد تنجح متى تقم إذا قلت لك إن تقم أقم لي أن أقول إذما تقم أقم إذا هو بمنزلة إن لا ترى ماذا على أي أي هذا هو الوحيد من أدوات الشرط الذي يرى أدوات من أدوات الشرط نعم الذي يعرب أي هذا معرب ولكن هو كيف يكون ويكون على حسب ما يضاف إليه على حسب ما يضاف إليه فإذا أضفته إلى العاقل كان للعاقل إن أضفته لغير العاقل كان لغير العاقل إن أضفته إلى الزمان كان لزمان إن أضفته إلى مكان كان لمكان إن أضفته للمصدر كان مصدر ما معنى هذا؟ أقول أي ضرب تضرب أضرب أي ضرب تضرب أضرب أي هذا أضيف إلى شيء الى دار، ودار مصدر اليس كذلك، والمصدر هو يكون مفعولا مطلقا اليس كذلك. اذا اي ضرب تضرب اي هنا مفعول مطلق منصوب وهو مضاف وضرب مضاف اليه، يعني اضيف الى المصدر. اذا قلت اي دواب تركب، اركب اضيف الى اي شيء الى دواب، هذا غير العاقل اليس كذلك. اذا اي هنا لغير العاقل، وتركب الذي جاء بعده هل يستوفى مفعوله؟ لا. إذن أي هذا مفعول مقدم. أي طالب تضرب أضرب مثال يا مولاي لست في روضة الأطفال، أي مثال نأتي به على حسب اتفاق الأحيان فيبدأ هذا حتى نقرب، نستطيع أن نأتي بشواهد لكل ما نذكر الآن، ولكن هذا لا يناسب الآن، لأن الشواهد لابد من أن تقف وتشرح تبين معنى، تبين معنى ما يتق وعقب. بهذا لن ننتهي من الكتاب. أقول أي طالب تضرب أضرب، أي هنا أضيف أي شيء الى العاقل، اذا هو للعاقل، والفعل بعده هل سوف مفعولا؟ لا، اذا هو يكون مفعولا مقدما، مفعولا به مقدما. اي طالب تضربه اضربه، هو هنا مبتدا، لان المفعول بعده استوفى، لان الفعل بعده استوفى مفعولا، اليس كذلك؟ أقول أي مكان تجلس أجلس، أضيف إلى شيء إلى مكان، والمكان يكون ظرفا أليس كذلك؟ ظرف مكان، إذن أي هنا ظرف مكان. أي وقت تذاكر أذاكر، أضيف إلى شيء إلى وقت، ووقت يكون ظرف زمان، إذن هو هنا ظرف زمان، رأيت؟ هو ليس له لون، منافق جدا، منافق جدا، هو ذو وجود، ويكون على حسب من ياتي بعده. ان اضيف الى المصدر كان مصدرا، زمان كان زمان، وهكذا. ناتي الى ماذا؟ الى متى؟ هذا ظرف زمان قولا واحدا. متى تسافر؟ اسافر، وهو يعم الازمنه كلها. متى تسافر؟ أسافر. يعني لولا متى مثلا، لو أردنا أن نشتغل على زمان لقلت إن تسافر صباحا أو مساء أو ليلا أو في الساعة الثانية أو رايت كذا أسمع أسافر، فيطول جدا. أقول متى تسافر؟ أسافر، رايت عما جميع العزمية. أيانا، أيانا، وأيضا ظرف زمنين، كل فيما قلناه في متى. أيانا تسافر؟ أسافر. أيانا مبني على أي شيء؟ على الكسر. أما متى فمبني على السكون في محل نصب، ظرف زمان. إذا كان في محل نصب، ما الذي نصبه؟ ما الذي ينصبه؟ قال بعضهم الشرط، وقال بعضهم الجواب، خلاف بينهم. نأتي على أين؟ هذا للمكان. أين تسافر؟ أين تجلس؟ أين تذاكر؟ أذاكر. رأيت؟ أين تذاكر؟ أذاكر. وهو يعم الأمكنة كلها، بدل أن أقول لك أن تذاكر في مدينة البعوث الإسلامية، أو في الجامع الأزهر الشريف، أو هذا ما ينتهي والله، ولكن تقول أين تذاكر؟ أذاكر. فهو يعم الأمكنة كلها. ومن أيضا؟ أين؟ وأن أن العجل للمكان أيضا أن تذهب أذهب مبنية سكون في محل نصب إما بفعل شرط أو بجواب الشرط وماذا حيثما هذا المكان حيثما تجلس أجلس حيثما تذهب أذهب حيثما تستقم يقدر الله يقدر لك الله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غالب الأزمان هو يلزم فعلين هو لأجل للمكان وكيفما للحال كيفما تجلس أجلس كيفما تذاكر أذاكر كيفما تجتهد أجتهد وهكذا وإذا وهذا يلزم إلا في الشعر ومبني على شيء على السكون في محل نصب لا يلزم إلا في الشعر لا أقول إذا تجلس أجلس لا هذا لا يقال لكن إذا كنت تكتب الشعر وعسيت بإذا يجوز لك أن تجعله جازما لفعلين هل تكتب الشعر؟ أنت في كلية المركز المركزيون كثيرون جدا كلما ساعات واحد يكون لي في المركز وأنت في المركز أيضا نعم وأنت سلكين سنة أولى وفقنا الله جميعا اشتهد كده وأنت في السنة الأولى تقول البداية طيبة كده واستمر كده على حضور المجالس وعلى حضور المحاضرات هذا التخرج أصولية وإذا لا يلزم إلا في الشعر كما في قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تسبق خصاصة فتجملي وفي رواية فتحملي استغني ما أغناك ربك بالغنى يقول استغني ما دام الله قد أغناك بالغنى وإذا ما ألمت بك خصاصة فاقة كربة نقبة فتجملي ما معنى فتجملي فاصبر يعني فتحملي يعني فاصبر إذا هذا جزم فعل وإذا تسبق فعل شرط تسبق أين جواب الشرط فتجملي فتجملي الفاء واقية في جواب الشرط وتجملي فعل فعل أمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة أو مبني على السكون الأخيرة في بينهم ومبني على السكون ومجزوم بالسكون وحرك بالكسر للروي لأن البيت من قصيدة تنتهي أبياتها بماذا بحرف المقصور وكذا فتجملي ألف الشعر ولكن أين جواب الشرط جواب الشرط ليس تجملي أو تحملي وإنما هو جملة تجملي يعني تجمل أنت هذه الجملة في محل جزم في محل جزم ولكن الجملة هذه ليست مجزومة لا الفعل ليس جواب الشرط وإنما الجملة ولذلك قالوا بأن قولنا بأن أداة الشرط تجزم فعلين هذا من باب التقريب ولقد يجزم فعلا وجملة كما في هذا المثال بهذا نقول قد انتهينا من الجواب نقول قد انتهينا بماذا؟ من الجواب وأنا أخاصم عيني الآن